بتكمر لقمتك فيها. مفيش ولا يوم بتشكر لقمتك فيها واي كلمة تقولها لقمتك فيها. بنت العويل لما تكمر لقمتك فيها. مفيش ولا يوم بتشكر لقمتك فيها واي كلمة تقولها لقمتك فيها. خد الحذر منها عالغلطة حاسبها، واظهر شهامتك من اول يوم حاسبها، وان شفت منها العوج على طول حاسبها، عجل وسبها خسارة لقمتك فيها.